قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب عن ابي معاويه عن الاعمش حاء قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور جميعا عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحو حديث الحكم غير انهما لا يذكران كئيبه حزينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث يتعلق بطواف الوداع، وأن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، والدليل على ذلك ما جاء في هذا الحديث من أولا من كون الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده البيت، قد كان الناس ينفرون من كل وجه، يعني إذا انتهوا من الحج ذهبوا من جميع الجهات، من الناس من يذهب شمالا ومنهم شرقا جنوبا، المهم أنهم ينفرون وينصرفون من مكة في أي اتجاه. فالرسول عليه السلام قال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده البيت، وهذا يدل على الوجوب، لأنه عليه السلام أرشد بأن الإنسان لا يسافر ولا يغادر مكة إلا وقد ودع ويكون آخر عهده البيت. ثم الحديث الآخر يقول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت، ومعلوم أن كلمة أمر إذا قالها الصحابي فالمقصود من ذلك أن الآمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا قال الصحابي أمر الناس بكذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالآمر الناهي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك أما رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا فالآمر له هو الله عز وجل، الآمر له هو الله عز وجل. إذا قال رسول عليه الصلاة والسلام أمرت بكذا فإن الآمر له هو الله سبحانه وتعالى. أما الصحابة فإذا قالوا أمرنا بكذا أو نهينا كذا أو أمر بكذا فالآمر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأمر يدل على الوجوب. ثم أيضا الأحاديث الأخرى التي جاءت في قصة صفية رضي الله تعالى عنها وحصول الحيض منها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم بأنها حاضت وكان يظن أن هذا الحيض يعني قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فقال حابستنا هي، يعني معناها أنهم سينحبسون بسببها وسيبقون بسببها، لأن طواف الإفاضة لابد منه ولابد من الاتيان به قبل السفر. وأما طواف الوداع فإنه يسقط عن الحائض والنفساء، يسقط عن الحائض ومثلها النفساء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم أن صفية قد أفاضت يوم النحر وأنه لم يبق عليه إلا طواف الوداع قال انفري أو لتنفر، وهذا يدل على أنه يسقط عن الحائض ومثلها النفساء. أما من سواهم فإنه لا يسقط عنه، أما من سوى الحائض والنفساء فإنه لا يسقط عنه طواف الوداع. إذن هذه الأحاديث المجتمعة كلها تدل على أن طواف الوداع واجب، ولكن هذا في الحج فقط، لأن الأحاديث التي وردت كلها تتعلق بالحج، ليس فيها شيء يتعلق بالعمرة. اللي كان الإنسان يأتي بعمرة في محرم أو صفر أو ربيع أو كذا، ما جاء شيء يدل على أنه يجب أن يكون آخر عهده البيت، وإنما هذه الأحاديث كلها تتعلق بالحج، وهي يعني واضحة في أنها في الحج، ولكن العمر لكن طواف الوداع في حق المعتمر مستحب وليس بواجب، إن أتى به فهو من جملة الأطوفة المستحبة، وإن تركه فإنه لا شيء عليه، وإن تركه فإنه لا شيء عليه. فلو أن إنسانا خرج دون مودع في العمرة ليس عليه شيء، ولو خرج غير مودع في الحج فإن عليه فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. وفي حديث صفية رضي الله تعالى عنها يعني ما يدل على أن طواف الإفاضة أنه ركن من أركان الحج وأنه لا بد منه، وعلى أن طواف الوداع أنه واجب من الواجبات للحج ولكنه يسقط عن الحائض والنفساء، وأما من سواهما فإنه لا يسقط عنه بل هو باق، بل هو باق وعليه أن يأتي به، وإن خرج غير مودع فعليه الفدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. ثم أيضا يعني هذه القصة بقصة صفية تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، وذلك أنه لو كان يعلم الغيب لعرف أنها طواف رفاضة، ولكنه كان يظن أنها لم تطف، ولو كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام ما كان هناك حاجة إلى أن يعني يخبر بأنها طاف طواف رفاضة ثم بعد ويقول قبل ذلك أحابسة ما هي، ثم لما أخبر بأنها أفاضت قال إذا تنفر، يعني أنه يسقط عنها طواف الوداع. فهذا مما يفيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيوب على ما أطلعه الله عليه، ما أطلعه الله عليه من الغيوب فإنه يعلمه عليه الصلاة والسلام، وما لم يطلع عليه فإنه لا يعلمه، والذي يختص بعلم الغيب على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم من في السماوات والغيب إلا الله. شوف الحديث اللي قال صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. نعم. هذا كما قلنا يدل على وجوب طواف الوداع. نعم. أحسن الله إليك. الحاج. مسألة طواف الوداع وأنها آخر شيء يقوم به الحاج في مكة. نعم. يشكل على الكثير قضية لو بقي ساعات ينتظر الرفقة، لو بات ليلة أو نحو ذلك. ليس للإنسان يطوف ثم يبيت، ولكنه إذا طاف وصار في انتظار الرفقة أو انتظار السيارات فإنه لا بأس بذلك. أما إذا كان يعلم أن السيارات أنها ما تأتي إلا في الصباح وطاف بالليل فإن ذلك لا يجزئه، لا يجزئه، لأنه إذا كان يعلم أن السفر أنه في الصباح. لكن إذا كان يعلم أن السفر أنه في أول الليل وطاف وجلس ينتظر السيارة في أي وقت تأتي يمشي فهذا لا ليس عليه. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وهذا يدل على طواف الوداع من جهتين، من جهة قوله أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت وهذا أمر، والثاني قوله إلا أنه خفف عن الحائض، فإن التخفيف يعني يدل على أن غيرها غير مخفف عنه وأنه واجب عليه. فإذا هذه الجملة من الحديث تدل على وجوب طواف الوداع في أوله وفي آخره، في أوله في قوله أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت، وآخره في قوله إلا أنه خفف عن الحائض، يعني أن غيرها لم يخفف عنه وإنما هو واجب عليه. هل يقاس على الحائض أحد من الحجاج؟ النفسة فقط التي هي في حكم الحائض. ماذا تقولون في المريضة؟ المريضة يطاف بها راكبة أو محمولة. يقول طاووس كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت، فقاله ابن عباس إما لا فسل فلان الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدقت. وهذا فيه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لابن عباس تفتي أن الحائض تنفر يعني قبل أن تودع، فقال إما لا فسأل فلانة، يعني إن لم تكن يعني مطمئنا إلى هذا فاسأل فلانة، فإنها هي التي حصلت القصة لا. فذهب وسألها وأخبرته بما قال ابن عباس، فجاء وهو يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت. وقوله إما لا يعني إن لم تكن يعني مطمئنا إلى هذا الذي قلته فاسأل فلانة، فإنها عندها علم وهي صاحبة القصة. عن عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابسة ناهي، فقلت يا رسول الله قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. نعم. وهذا يعني فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن صفية حاضت, فكان يظن أنها يعني أنها طواف الإفاضة, حاضت قبل الإفاضة, ثم أخبر بأنها طاف طواف الإفاضة, ومعنى ذلك أنه لا يترتب على ذلك مضرة للحجاج وأن يحبسوا بسببها, بل يسقط عنها وتنفر. قالت طمست صفية بنت حيي. طمست يعني حاضر. عن عائشة قالت كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض, فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا صفية؟ قلنا قد أفاضت. قال فلا إذن. يعني وهذا فيه أن, أن, أن, أن, أن صفية كان يتخوف من حصول الحيض لها, وأن الصحابيات أمهات المؤمنين كنا يعني يعرفن ذلك, وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام, لأنه لهذا يعني لما سئل وقيل إنها حاضت يعني فكان يعني يظن أنها يعني حاضت يعني قبل طواف الإفاضة, فلما قيل له إنها قد أفاضت فقال فلا إذن, أي إذن لا حبس, لا حبس يعني إذن ما دام أنها طافت طواف الإفاضة فإنه لا حبس, لأن الحبس إنما يكون طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به, وإنما الذي يسقط هو طواف الوداع. عن عائشة قالت أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله, فقالوا إنها حائض يا رسول الله, قالوا إنها لحابستنا, فقالوا يا رسول الله قد زارت يوم النحر, قال فلتنفر معكم. زارت يعني أنها فاضت, ولهذا يقال لطواف الإفاضة طواف الزيارة, يعني زيارة البيت بعد الحج, زيارة البيت بعد الحج. وقد جاء ذكر طواف الإفاضة ويطلق عليه طواف الزيارة في بعض الأحاديث مثل هذا الحديث الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والقرآن جاء فيه الإفاضة وهذا جاء فيه الزيارة, وكل منهما يعني يطلق على الطواف بالبيت, طواف الركن الذي هو ركن الحج يقال له طواف الإفاضة وطواف الزيارة. قالت عائشة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة, فقال عقرى حلقى إنك لحابستنا, ثم قال لها أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري. يعني قوله كئيبة حزينة لعلها خشيت أن الحيض الذي حصل لها يعني قبل يعني بعد يعني بعدما فاضت بعدما أفاضت يعني أنه يؤثر عليها وأن ذلك يؤدي إلى الحبس, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فانفري, يعني ما دام أنها قد أفاضت يوم النحر وأنها حصل لها مثل ما حصل للناس لم يبق إلا طواف الوداع, فطواف الوداع يسقط عنها. العودة أحسن الله إليك إلى الطواف, لو خرج الإنسان من مكة قريبا منها ثم قيل له عليك طواف الوداع يعود؟ إذا كان مثلا ذهب مثلا إلى, إلى, إلى, إلى جدة وعلى أنه يرجع فإن هذا لا يفيده, ولكنه لو خرج يعني قريبا يعني ظهر إلى يعني التنعيم أو حول التنعيم وتذكر ورجع ليس على شيء, وإنما الذي عليه شيء لو أنه خرج إلى أماكن يعني ليست متصلة بمكة مثل يعني ذهب إلى جدة أو غيرها فإنه يكون خرج غير مودع ولا يفيده أن يرجع ويودع, وإنما عليه الفدية. قال حدثنا سفيان سعيد قال حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس قال حدثنا محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث. ليث بن سعد. قال حدثنا محمد بن رمح عن ليث عن ابن شهاب. هو محمد مسلم عبد الله بن شهاب الزوري. عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وعروة. عروة بن الزبير. قال حدثني أبو الطاهر. أحمد بن عمرو بن السرح. وحرمل بن يحيى وأحمد بن عيسى عن ابن وهب. عبد الله بن وهب. عن يونس عن ابن شهاب. يونس بن يزيد الأيلي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث قحا. وحدثنا زهير بن حرب عن سفيان حا. قال وحدثني محمد المثنى عن عبد الوهاب. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. عن أيوب. ابن أبي ثنان السختياني. كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. القاسم بن محمد بن أبي بكر. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن أفلح بن حميد. عن القاسم بن محمد عن عائشة. نعم. وهذا رباعي. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة. نعم. قال حدثنا الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن الأوزاعي. عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه. معاذ بن معاذ العنبري. عن شعبة عن الحكم بن عتيبة. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي. عن الأسود بن يزيد النخعي. عن عائشة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شيبة وأبو كريب. محمد بن العلاء بن كريب. عن أبي معاوية. محمد بن خازم الضرير الكوفي. عن الأعمش. سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي. قال وحدثنا زهير بن حرب عن جرير. ابن عبد الحميد الضبي الكوفي. عن منصور. ابن المعتمر. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ثم مكث فيها. قال ابن عمر فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد. قال أبو كامل حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتح ففتح الباب. قال ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق فلبثوا فيه مريا ثم فتح الباب فقال عبد الله فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على إثره فقلت لبلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قلت أين؟ قال بين العمودين تلقاء وجهه. قال ونسيت أن أسأله كم صلى. ثم ذكر رحمه الله هذه الحديث المتعلقة بدخول الكعبة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخلها عام الفتح وأنه طلب المفتاح من عثمان بن طلحة الذي هو حاجب الكعبة والذي بيده مفاتيحها فأتى به ودخل هو وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وهؤلاء الثلاثة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأغلقوا عليهم الباب وإنما أغلقوه ليحصل لهم الهدوء والسكينة والخشوع ولو بقي مفتوحا لتتابع الناس حتى امتلأ وحصل الصخب وحصل التشويش من بعضهم على بعض وكذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أغلقه على يعني ولم يسمح بدخول أحد غير هؤلاء ليحصل الاطمئنان والسكينة والخشوع في البيت. ولهذا يعني مكث فيه مليا مكث فيه طويلا وخرج وكان الصحابة عند الباب وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو القريب. ومن حين خرج الرسول صلى الله عليه وسلم دخل وجد بلالا وسأله هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال إيه؟ قال بين العمودين تلقاء وجهه، يعني أنه لما دخل مع الباب اتجه إلى جهة الأمام وتجاوز يعني عمودين في الخلف وصار بين العمودين الأماميتين. وجاء في هذا الحديث الحديث الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه، وفي بعض الروايات أن عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره، وهذا هو الصحيح لأن هذا هو الذي يطابق تلقاء وجهه. وقد جاء في بعض الروايات بين العمودين اليمانيين، يعني معناه أنه دخل مع الباب واتجه إلى جهة الأمام وصار بين عمودين، وكان البيت على ستة أعمدة، ثلاثة سطر وثلاثة سطر، فتجاوز السطر الأخير الذي جهة الباب وتقدم إلى السطر الأول وصلى بين العمودين، عمود واحد عن يساره وعمودان عن يمينه، وعمودان عن يمينه، يعني أن الوسطى يعني كانت عن يمينه، الوسطى من الأعمدة الثلاثة كانت عن يمينه والأخيرة من جهة اليمن يعني عن يساره. فإذا ما جاء في بعض الروايات من أن الاثنتين عن يمينه هذا هو الأرجح وهو الأوضح وهو المحفوظ، بخلاف الأول الذي جاء أن عمودين عن يساره، أن عمودين عن يساره، لأن هذا لا يطابق كونه دخل مع الباب وصلى تلقاء وجهه، وإنما هذا يكون بين العمودين اليمانيين. والبيت على ستة أعمدة، كان ثلاثة من جهة السطر يعني من الجنوب إلى الشمال وثلاثة، وكذلك من الجنوب إلى الشمال ثلاثة، وأما من الشرق إلى الغرب فهما اثنان. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني. أبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود. وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري. هو الفضيل بن حسين. عن حماد بن زيد عن أيوب ابن أبي تيمية السختياني. عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة، ثم دعا عثمان بن طلحة فقال ائتني بالمفتاح، فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه، فقال والله لتعطينه أو ليخرجن هذا السيف من صلبي، قال فأعطته إياه، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه ففتح الباب، ثم ذكر بمثل حديث حماد بن زيد. وهذا مثل الذي قبله، وفيه أن المفتاح كان عند أمه وأنه أحضره من عندها. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي. عن سفيان بن عيينة قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه أسامة وبلال وعثمان بن طلحة، فأجافوا عليهم الباب طويلا ثم فتح، فكنت أول من دخل فلقيت بلالا فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بين العمودين المقدمين، فنسيت أن أسأله كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال حدثني زهير بن حرب عن يحيى وهو القطان حا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة

لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وفيه أنه قال لولا أن قومك في حديث عائشة بكبر وبجاهلية لأنفقت يعني كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت لها بابا خلفيا وأدخلت فيها من الحجر ولجعلت بابها بالأرض وجعلت بابها في الأرض وجعلت بابها في الأرض بدل ما كان يرقى لعلي بسلم فإنه يكون في الأرض ولا في ذلك الباب الخلفي لا نعم. وأدخلت فيها من الحجر يعني مقدار 6 أذرع لجاءت في بعض الروايات لأن الحجر يعني في زيادة يعني خارجة عن الكعبة. لأنفقت كنز الكعبة كنز الكعبة يعني ما يعني يكون يعني فيها من مما يهدى لها يعني من الذهب والفضة وغير ذلك مما يكون لمصلحتها قال لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله عز وجل يعني ما زاد الذي يزيد على حاجتها. ولأدخلت فيها من الحجر أدخلت فيها من الحجر لأنه ليس كل الحجر من الكعبة لأن الحجر يعني جاء حلقة دائرية ويعني جزء من جهة الشمال يعني تلي الزاوية المستديرة يعني ليست من الكعبة وإنما 6 أذرع هذا هو الذي من الكعبة وما زاد على ذلك ليس من الكعبة ولهذا قال من الحجر ليس كل الحجر. قال حدثني أبو الطاهر عن عبد الله بن وهب عن مخرمة مخرمة بن بكير بن عبد الله بن أسج قال وحدثني هارون سعيد الأيلي عن ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن نافع قال سمعت عبد الله ابن أبي بكر ابن أبي قحافة نسب إلى جده نسب إلى جده عبد الله بن أبي بكر إيه هو عبد الله بن محمد ابن أبي بكر قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني ابن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان عن سعيد يعني ابن ميناء قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثتني خالتي يعني عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وذدت فيها 6 أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. وهذا فيه تنصيص على أن الذي سيدخل مقدار 6 أذرع من الحجر والحجر أكثر من 6 أذرع فالذي على قواعد إبراهيم هو مقدار 6 أذرع وما زاد عليه من جهة الشمال هذا خارج عن قواعد إبراهيم. قال حدثنا محمد بن حاتم عن ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن حيان سليم بن حيان هذا يعني أكثر الرواة على سليم يعني كل ما جاء بهذه الصيغة فهو سليم وإلا هذا الرجل فإنه بفتح السين سليم وأكثر الرواة يعني الذي يعني متعددون إنما هو بالتصريح سليم إلا هذا الرجل فإنه سليم وهذا من قبيل المؤتلف والمختلف المؤتلف والمختلف وهو ما يتفق يعني في الرسم ويختلف في النقط والشكل ويختلف في النقط والشكل سليم وسليم هذا من المؤتلف والمختلف وهما اتفقا في الرسم واختلفا في النقط والشكل وهذا من الاختلاف في الشكل لأن سليم وسليم الرسم واحد إلا أن الفرق بالشكل وأما النقط مثل أبو حمزة وأبو جمرة أبو حمزة وأبو جمرة الرسم واحد والفرق إنما هو في النقط فهذا يقال له المؤتلف والمختلف يعني اتفق في الرسم واختلف في النقط والشكل. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني ابن أبي سليمان عن عطاء قال

أنه يعني لا يحمل إلا على هذا إن كان قبل ذلك كان قصيرا وزاد فيه يعني ومقصود به العلو وليس المقصود به الطول, لأن الكعبة الآن يعني من جهة الحجر يعني فيها زيادة ليست كلها مربعة لأن فيها أعمدة ثلاثة من يعني من جهة الشمال إلى الجنوب ومن جهة الشرق إلى الغرب عمودان اثنان. أقول يمكن إذا كان مقصود الارتفاع إلى جهة السماء قد يكون. قال حدثنا هناد السريع عن ابن أبي زائدة يحيى بن زكريا عن ابن أبي سليمان عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء ابن أبي رباح